تقول لو أرادت أن تضحي عند دخول العشر يا شيخ وقد وكلت البنك، هل عندما يأتي وقت الأضحية هل تقص من شعرها؟ أولا لا أرى أن يوكل البنك في الأضحية. الأضحية السنة تكون في البيت، يباشرها أهل البيت ويأكلون منها ويطعمون ويتصدقون. ليس المقصود من الأضحية مجرد انتفاع الفقراء بها، بقول الله تبارك وتعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ونفس ذبح الأضحية عبادة عظيمة، قرنها الله تبارك وتعالى بالصلاة في قوله تعالى: فصل لربك وانحر. فلا أشير على هذه المرأة ولا غيرها أن يعطوا البنك دراهم ويوكلوه في شراء الأضحية وذبحها، بل أقول اذبحوا أنتم في بيوتكم، عظموا شعائر الله، أعلنوها في البيت، يعلم بها الصبيان الصغار من ذكور وإناث، وتظهر فيها الشعائر. إن الإنسان إذا وكل في ذبح ضحيته البنك أو أي جهة أخرى فاته أمور كثيرة. أولا أنه لم يباشر التضحية بنفسه ومشاهدته، وقد كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذبح الأضحية بيده، فتفوته هذه القربة العظيمة. ثانيا أنه لا يستشعر القربة والعبادة كما يستشعرها لو كان ذلك في بيته، بل أكثر ما فعل أنه أعطى دراهم لأناس يذبحونها. ثالثا أنه يفوته الأكل منها، وقد أمر الله تعالى بالأكل منها، وذهب كثير من العلماء إلى أنه يجب على الإنسان أن يأكل من ضحيته. رابعا لو تتابع الناس على إعطاء الأضحية لجهة ما دخلت البلد من إقامة هذه الشعيرة العظيمة وهي الأضحية، التي ذهب كثير من العلماء إلى أنها واجبة على القادر إظهارا للشعائر وإكمالا لعبادة الله عز وجل. خامسا إذا أعطيتها البنك أو أي جهة أخرى لا تدري كيف يذبحونها، وإن كانوا لا نقول في ثقتهم شيئا، لا تدري كيف يوزعونها، لا تدري هل تذبح في وقتها أو لا، لأنه مثلا إذا ورد على الجهة التي أعطيتها آلاف الأضاحي فهي تحتاج إلى عدد كثير كثير لمباشرة ذبحها وتوزيعها، وهذا قد لا يحصل غالبا، فلا تدري، فلعل أضحيتك تكون من بعد فوات الوقت. إنني أدعو إخواني المسلمين أن يضحوا في بيوتهم وعلى الأقل في بلادهم ولو في المجزرة، وأقول إخوانكم الفقراء في البلاد الإسلامية يمكن أن تنفعوهم بالدراهم، بالكسوة، بالفرش، بالخيام، ودعوا عبادتكم بالتقرب إلى الله تعالى بذبح الأضاحي، دعوها كما وردت في السنة، أنتم الذين تباشرونها. نعم أحسن الله إليكم. في فقرة يا شيخ تقول: لو جاءت المرأة العادة الشهرية أيام العشر وهي تريد أن تضحي، هل يضر ذلك؟ وهل تمسك عن قص الشعر وتقليم الأظافر؟ لا لا أبدا لا يضر. الحمد لله. إذا جاءتها العادة واغتسل من العادة واحتاجت إلى كد رأسها فلتفعل، ولكن تكده برفق لئلا يتساقط الشعر. طيب كذلك أيضا إذا ذبحت أضحيتها فلا يحتاج أن تقص أظفارها ولا أن تأخذ من شعرها، لأن ذلك لا أعلمه واردا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سلام سلام.